بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بالكلام على حول اعتقاد الرافضة في مصادر الإسلام وموقفهم من القرآن الكريم، إلى الكلام على مصحف علي رضي الله تعالى عنه. يقول المصنف حفظ الله تعالى: تقدم الإشارة إلى أن مصحف علي المزعوم جاء الحديث عنه في أول كتاب وضعه الشيعة، وأنه قد جاءت بعض الروايات عنه عند أهل السنة، ولكنها كما قال ابن حجر ضعيفة لا تصح، ولكن ما في كتب الشيعة سورة أخرى كما سلف. وقد أكثر القوم من الحديث عن مصحف علي المزعوم، والذي يحتوي كما يزعمون على زيادات على كتاب الله تبارك وتعالى. اهتم بإشاعة هذه الفرية الكليني ثقة دينهم في كتابه الكافي، وعقد لها بابا خاصا بعنوان: باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام. وذكر فيه 6 روايات لهم، منها ما رواه عن جابر الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. فهذه الرواية من أكاذيب جابر الجعفي، وهو معروف بالكذب، ثم تلقفها الكليني وعمل على إشاعة هذا الكفر وهذا العدوان. وإذا كان لم يجمع القرآن إلا علي، فأين ما جمع؟ لأن في أسلوب حصر، لم يجمع القرآن في بعض الروايات لم يجمع القرآن إلا علي، فهذا أسلوب حصر. أو لم يدعي أحد أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، وأنه لم يجمعه إلا علي والأئمة. رواية بتحصر في علي ورواية أخرى تقول علي والأئمة. طب أين كان الأئمة؟ أين اشترك هؤلاء الأئمة الذين كانوا لم يخلقوا بعد في جمع القرآن؟ وفي تفسير القمي: ثم أين هذا الذي جمعه علي رضي الله تعالى عنه ولم يعرفه أحد من المسلمين؟ وكيف يصدق مثل هذا الإفك الذي نقله شرذمة من الكذابين وينكر إجماع الصحابة بما فيهم علي رضي الله تعالى عنه على العمل بهذا القرآن العظيم وتحكيمه، وعلى نهجهم أئمة المسلمين بما فيهم علماء أهل البيت؟ إنها خرافات لا يصدقها عقل بريء من الهوى والغرض، ولا تدخل قلبا خالطته بشاشة الإيمان. يقول: وفي تفسير القمي عمدة كتب التفسير عندهم عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: ما أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد صلى الله عليه وآله، يعني ذلك أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه. ويفهم من رواية الكلاني أن كل إمام جمع القرآن، وكأننا أمام كتب متعددة لا كتاب واحد، بينما تعارضها رواية القمي وتذكر بصيغة الحصر أنه لم يجمعه سوى علي. ثم هم يقولون في رواياتهم وأبوابهم: من ادعى أنه جمع القرآن غير الأئمة فهو كذاب، مع أنهم زعموا أن القرآن كان مدونا مجموعا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على هذا برواية جاءت في البحار. فهل كان الحسن والحسين وبقية الأئمة هم الذين يتولون جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتذكر بعض هذه الأساطير أن بعض الشيعة اطلع على هذا المصحف المزعوم، فعن ابن عبد الحميد قال: دخلت على أبي عبد الله رضي الله عنه فأخرج إلي مصحفا، قال: فتصفحت فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب: هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان، فصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحيان. قال المجلسي: يعني الأولين، يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقاتل الله الرافضة، يعنون بذلك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهريه وخليفتيه ووزيريه وأفضل الخلق بعد النبيين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهو تصفح كده خلسة ما هذا المصحف الذي قدمه له، فرأى فيه إيه؟ هذه الأسرار بقى، آيات سرية. هذه جهنم التي كنتم، يبقى كنتم حتى ده لحن، كنتم بالخطب مثنى، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان، فصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحييان. وإذا كانت هذه الرواية تسمح لخواص الأئمة بالاطلاع على ذلك المصحف المزعوم، فإن في الكافي رواية أخرى تخالف ذلك، حيث جاء فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال: لا تنظر فيه. خد عليه عهد أنه ما تنظرش في المصحف ده، ففتحته، يعني خان العهد وفتح المصحف وقرأت، ففتحته وقرأت فيه: لم يكن الذين كفروا فلان وفلان وفلان، لا يقول: فوجدت فيه اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم، يعني بذلك إيه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه، أسماء الصحابة الكبار كلهم، إن دول هم المنافقين وهم الذين إيه؟ كفروا. يقول: ففتحته وقرأت فيه: لم يكن الذين كفروا، فوجدت فيه اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم. قال: فبعث إلي، ابعث إلي بالمصحف. ففي هذه الرواية الإمام يستودع المصحف أحد خواصه ويحضر عليه النظر فيه، ولكنه يخالف أمر إمامه ويخونه فيما استودعه ويقرأ في هذا المصحف ويكشف بعض محتوياته. فهذا المصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف سري محجوب عن الخاص والعام، لا يطلع عليه سوى الإمام، وهو يشير إلى أن من موضوعاته تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس كتاب الله الذي نزل للناس كفة والذي أثنى على الصحابة في جمل من آياته، بل هو مصحف تتداوله الأيدي الباطنية بصفة سرية، وتنسب بعض أخباره لأهل البيت لتسيء إليهم. وهذه الأسطورة أراها تعرض مرة أخرى بصيغة مغايرة لتلك الرواية السابقة، حيث جاء في بصائر الدرجات عن البيزنطي، والبيزنطي هو هذا الشخص الذي روى هذه الأسطورة الآنفة الذكر ومثيلتها، وهذا هو الذي يروي هذه الأساطير، يفتري على كتاب الله وعلى الصحابة والقرابة، وهو ثقة عندهم مع أنه خان إمامه وخالف أمره. جاء في معجم رجال الحديث للخوئي أحمد ابن محمد ابن أبي نصر زيد مولى السكوني أبو جعفر، وقيل أبو علي المعروف بالبيزنطي، كوفي ثقة لقي الرضا وكان عظيم المنزلة عنده، روى عنه كتابة ومات 121. هذا البيزنطي روى في جاء في بصائر الدرجات عنه أن الرضا عليه السلام أودع عنده ذلك المصحف المزعوم، فقال هذا البيزنطي: وكنت يوما وحدي ففتحت المصحف لأقرأ فيه، فلما نشرته نظرت فيه في لم يكن، سورة لم يكن الذين كفروا، فإذا فيها أكثر مما في أيدينا أضعافه، سورة طويلة جدا أضعاف السورة التي إيه؟ في المصحف الذي بأيدينا، فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيئا، فأخذت الدوات والقرطاس فأردت أن أكتبها لكي أسأل عنها، فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شيئا، معه منديل وخيط وخاتمه، فقال: يا مولاي، أمرك أن تضع المصحف في المنديل وتختمه وتبعث إليه بالخاتم. قال: ففعلت. هذا البيزنطي يقول في هذه الرواية: لم أعرف منها شيئا. وفي الرواية التي قبلها يقول إنه وجد فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم. وتأتي رواية أخرى له في رجال الكشي لتصوغ هذه الأسطورة بصورة ثالثة، فتقول عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر: قال: لما أتي بأبي الحسن رضي الله عنه أخذ به على القادسية ولم يدخل الكوفة، أخذ به على براني البصرة، قال: فبعث إلي مصحفا وأنا بالقادسية ففتحته فوقعت بين يدي سورة لم يكن، فإذا هي أطول وأكثر مما يقرأها الناس، قال: فحفظت منه أشياء. قال: فأتى مسافر ومعه منديل وطين وخاتم، فقال: هات، فدفعته إلي فجعله في المنديل ووضع عليه الطين وختمه، فذهب عني ما كنت حفظت منه، فجهدت أن أذكر منه حرفا واحدا فلم أذكره. إذن هذه روايات ثلاث كلها عن هذا البيزنطي في رواية بصائر الدرجات، يزعم أنه لم يفهم شيئا مما قرأ، وحاول أن يكتب ما قرأ فاستعجله رسول إمامه قبل أن يكتب. وفي رواية الكشي يزعم أنه حفظ جزءا مما قرأ، ولكن هذا المحفوظ فارقه بمفارقة المصحف. وفي رواية الكافي: يعرف ما قرأ ويستذكر ما حفظ، وأن ذلك يتعلق بأعداء الأئمة من قريش. نصوص متناقضة كالعادة في كل أسطورة. وإذا كان يصعب كتابة شيء منه أو حفظ جزء منه، فكيف حفظت وكتبت تلك الأساطير؟ إنها أوهام يناقض بعضها بعضا. وروايات الشيعة تقول بأن هذا المصحف عند إمامهم المنتظر. قال شيخهم نعمة الله الجزائري: إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلف، يعني لم يجمعه، إلا أمير المؤمنين إلى أن قال، وهو الآن موجود عند مولانا المهدي رضي الله عنه مع الكتب السماوية ومواريث الأنبياء. هذا المهدي في زعمهم إذا خرج في آخر الزمان سيحكم بشريعة داود، يحكم بشريعة ولاد عمهم بقى اليهود، يحكم اشمعنى شريعة داود، واضح؟ وبعدين هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى ينزل الكتاب نورا وهدى وحجة على العباد ثم يبقى هذه القرون المتطاولة أكثر من 1000 سنة ولا ينتفع أحد بالقرآن الحقيقي؟ هل الإسلام فيه يعني هذه الدرجة من السرية حتى في هداية الناس وما يصلح أحوالهم، والشريعة التي أنزل الله تكون لتهدي التي أقوم؟ هل فهكذا هو دين الخرافات، دين حقد ودين الخرافات والأساطير؟ فهذه أقبح أساطيرهم وخرافاتهم، وهي الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: ومع ذلك فقد ارتبطت مصاحف قديمة عند الشيعة أيضا بعقيدة أنها مكتوبة بخط علي. ويذكر ابن النديم صاحب إيه؟ الفهرس، وهو شيعي، ابن النديم يذكر أنه رأى قرآنا بخط علي يتوارثه بيت من البيوت المنتسبة للحسن. ويشير ابن عنبة، وهو ممن يدعي النسب العلوي، إلى وجود مصحفين بخط أمير المؤمنين علي، أحدهما يقع في 3 مجلدات والآخر يقع في مجلد واحد، قد رآه بنفسه ولكنهما احترقا حين احترق المشهد كما يذكر. وقال أبو عبد الله الزنجاني من كبار شيوخ الشيعة المعاصرين: ورأيت في شهر ذي الحجة 53,300 في دار الكتب العلوية في النجف مصحفا بالخط الكوفي كتب على آخره: كتبه علي بن أبي طالب في 40 من الهجرة. ولهذا قال ميرزا مخدوم الشيرازي، وهو ممن عاش بين الشيعة وقرأ الكثير من كتبها كما سلف، قال: ومن الطرائف أنهم مع هذا، يعني ما يدعونه من التحريف، يعتقدون في مصاحف كثيرة كونها مكتوبة علي والأئمة من ولده، وليس فيها إلا ما في سائر المصاحف المتواترة والتي لا تحصى كثرة. يعني هناك مصاحف مكتوبة بخط أمير المؤمنين والأئمة، وهي موافقة للمصحف المتواتر الموجود بين أيدي المسلمين، مع أنهم يدعون التحريف، يعني بخطوط أئمتهم علي رضي الله عنه ومن بعده توجد نسخ موافقة تماما للمصحف الشريف، فهذه حجة عليهم لأنهم مع هذا يدعون تحريف كتاب الله. كما أن هذه المشاهدات المزعومة لمصحف علي تناقض دعواهم أن المصحف الذي كتبه علي عند مهديهم المنتظر. وما مش مستخبي ولا حاجة، ده في ناس هي اطلعت إيه عليه في زعمهم. ولا شك بأن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ ويحكم إلا بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة، وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها كما سلف. ولهذا أخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. لأنهم كانوا يعني يسبون عثمان ويقولون يسمونه إيه حراق المصاحف. فأمير المؤمنين علي نفسه كما أخرج عنه ابن أبي داود بإسناد صحيح قال: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد نقل ذلك كتب الشيعة، وقد جاء في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حين جمع القرآن أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ولعل هذا ينفي وجود مصحف بخط علي كما يدعون. هنا ملاحظة مهمة جدا، وهي أن من بين القراء المشهورين ما يرجع سند قراءته إلى أئمة أهل البيت. ولهذا استدل الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه تاريخ القرآن على براءة أهل البيت وزيف ادعاءات الشيعة أن من بين القراء السبعة المشهورين حمزة الزيات، من القراء السبعة حمزة الزيات قراءة حمزة. وسند قراءته مين بقى؟ إيه السند بتاع قراءة حمزة الزيات؟ هي من القراءات السبعة المتواترة. حمزة الزيات عن جعفر الصادق وهو قرأ على محمد الباقر، وهو قرأ على زين العابدين، وهو قرأ على أبيه الحسين، وهو قرأ على أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الأبرار من آل البيت لم يخرجوا على إجماع المسلمين على المصحف الإمام، وآية رضاهم به اقرأهم الناس بمحتواه دون زيادة أو نقص أو ادعاء يمس كمال كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الدكتور محمد بلتاجي في كتابه مناهج التشريع الإسلامي، ونضيف إلى ذلك أن قراءة علي بن أبي طالب للقرآن قد رويت أيضا بطريق زيد بن علي أخي الإمام الباقر وعم الإمام الصادق، وهذا ما يسلم به الإماميات الاثنى عشرية أنفسهم. يقول الدكتور القفاري: أضيف أيضا إقرارا واعترافا آخر من شيخ الشيعة المجلسي، حيث يقول: والقراء السبعة إلى قراءته أي إلى قراءة علي يرجعون، فأما حمزة والكسائي فيعولان على قراءة علي، وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم يرجع إلى ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وعلي، والذي قرأ هؤلاء القراء يخالف قراءة أبي، فهو إذن مأخوذ عن علي عليه السلام. وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرحمن السلمي، وقال أبو عبد الرحمن: قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: أفصح القراءات قراءة عاصم، لأنه أتى بالأصل، وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره ويحقق من الهمز ما لينه غيره، والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي عليه السلام، وليس في الصحابة من ينسب إليه العدد غيره، وإنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين، بل يقولون كما ذكره شيخهم علي بن محمد الطاووسي العلوي الفاطمي في كتابه سعد السعود. ثم عاد عثمان فجمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقولون: وقال علي أيضا: أيها الناس، الله الله إياكم والغلو في أمر عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا إنه ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن عثمان بن عفان لما رأى اختلاف الصحابة في قراءة القرآن طلب من علي عليه السلام مصحف فاطمة التي كانت هي سلام الله عليها دونته بإشارة من أبيها وطابقه مع المصاحف الأخرى التي كانت بيد الصحابة، فما طابق منها مصحف فاطمة نشره وما لم يطابقه أحرقه. فعلى هذا يكون المصحف الذي بأيدينا مصحف فاطمة لا مصحف عثمان، وعثمان كان ناشره لا مدونه ومرتبه. في لكم ملاحظات على الخبر الأخير ده؟ جمع القرآن من المصحف النسخة اللي خدوها من مين؟ من حفصة رضي الله عنها، كانت نسخة حفصة أساسا. فده كلام الشيعة نفسهم يعني، ويستفاد منه أنهم يقرون به بحقية المصحف الشريف، ها؟ فهذا إلزام لهم بما يعتقدونه. لكن المصحف الذي بنوا عليه الصحابة كان مصحف إيه؟ نسخة حفصة رضي الله عنه. أليس هذا كله ينقض كل ما ادعوه ويهدم كل ما بنوه، وهو دليل على اختلاف أخبارهم وتناقضها، والتناقض أمارة بطلان المذهب. ويبدو من خلال النص الأخير أن ذلك محاولة منهم للرجوع عن تلك المقالة بعدما جلبت عليهم العار وأورثتهم الذل والشماتة وضرت مذهبهم ولم تنل من كتاب الله شيئا. لكن الرجوع عن هذه المقالة يوقعهم في تناقض آخر، وهو أن هذا القرآن العظيم وصل إلينا من طريق أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم رضي الله عنهم، وهؤلاء لهم في مذهب الشيعة النصيب الأوفى من اللعن والتكفير. وكيف يجتمع حينئذ في قلب واحد وعقل واحد الاعتقاد بسلامة القرآن وخيانة جامعيه؟ كيف ننقل القرآن يكون خونة وكفرة ومنافقين وزنادقة إلى آخره كما زعموا في الصحابة، ثم في نفس الوقت يكون القرآن سليما؟ ولعلهم وضعوا المقالة الأخيرة التي تقول إن عثمان قابل القرآن على مصحف فاطمة المزعوم، وضعوها للخروج من هذا المأزق، ولكن هذا يوقعهم في تناقض ثالث، وهو مخالفة أخبارهم التي تقول إن مصحف فاطمة غير القرآن. لأن عندهم اعتقاد إن في مصحف تاني غير القرآن الكريم سموه مصحف إيه؟ فاطمة. يعني عندي كتاب كبير كده اسمه مصحف فاطمة أو صحيفة فاطمة، ويزعمون أن جبريل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل لفاطمة الوحي في هذا الإيه؟ المصحف. فهم عندهم وثائق تانية ينسبونها إلى الوحي غير ما يفترون. فده تناقض داني بقى، تناقض تاني مع الخبر اللي هو عثمان قابل على مصحف فاطمة المزعوم، مع أن هم بيزعمون أن مصحف فاطمة حاجة تانية خالص غير القرآن الكريم. والثابت عن عثمان أنه أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف إلى آخره كما في صحيح البخاري. وهؤلاء جعلوا ذلك لفاطمة كعادتهم في نسبة فضائل الأنبياء والصحابة إلى الاثنى عشر عن طريق تحوير الأحاديث وصياغتها في كتبهم وتركيبها على الأئمة. أما في آيات القرآن فطريق ذلك التأويل الباطني أو دعوة التحريف كما رأينا. ثم ينتقل إلى مناقشة فكرة وهي حجم أخبار هذه الأسطورة في كتب الشيعة. ما وزن هذه الأخبار في كتب الشيعة؟ لقد رأينا أن معظم كتب الشيعة انغمست في هذا المستنقع الآسن وسقطت في تلك الهوة الخطيرة، فما مقدار هذا السقوط وما مستواه؟ هل تلك الروايات السوداء التي وجدت طريقها إلى كتب القوم وتسللت إلى مراجعهم الحديثية لتكسو من يركن إليها ثوبا من الخزي والعار وتسلب من يده آخر علاقة له بالإسلام؟ هل تلك الروايات مجرد روايات شاذة مندسة في كتب القوم لم تحظ برضا عقلائهم ولا قبول محققيهم، وأنها قد تسربت إلى كتب هؤلاء لأن الكذابين على الأئمة كما تقول كتب الشيعة قد كثروا في صفوف الشيعة، وكان التشيع مطية لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله كما أثبتته الأحداث والوقائع، وكما تكلمنا الأسبوع الماضي في موضوع ارتباط الوثيق بين الشيعة وبين الكذب؟ لو سألت الكذب ما جنسيتك لقال شيعي. يقول لقد لاحظنا أن هذه الأسطورة بدأت بروايتين اثنتين في كتاب سليم بن قيس حسب النسخة المطبوعة التي بين أيدينا، وما لبثت أن أخذت بعدا أكبر وزادت أخبارها، وقد تولى كبر هذه الفرية ووزر هذا الكفر شيخ الشيعة علي بن إبراهيم القمي، فقد أكثر من الروايات في هذا الباب، ونص في مقدمته على أنها كثيرة، وبدأت عنده محاولة التطبيق العملي لهذه الخرافة كما سبق. ويلاحظ أن معظم روايات الكليني صاحب الكافي هي عن هذا القمي الذي توقف هذه الرواية عن كل أفاك أثيم وسجلها في تفسيره الذي يحظى بتقدير الشيعة كلها. وقد قال الذهبي وابن حجر عن تفسير القمي، قال فيه: وله تفسير فيه مصائب. ولا شك أن مصيبة المصائب الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة أنا سعدت جدا لما عرفت أن واحد من الشيعة عمل رد على الكتاب، على هذا الكتاب القيم، كتاب أصول مذهب الشيعة، وحرصت حرصا شديدا إلى أن وصلتني نسخة. بعض الإخوة جزاهم الله خير جاب لي نسخة من الكتاب اللي هو بيرد على افتراءات الدكتور الكفالي، فتضاعفت سعادتي لما قرأت الكتاب، وجدت أنه مش عارفين يمسكوا على الكفالي أي حاجة، كلام كله يعني إيه لا قيمة له ولا وزن، وليس في رائحة العلم ولا الصدق، مجرد جعجعة جعجع يعني. فزادت ثقة الحقيقة في منهج الدكتور القفاري الذي يحظى الآن بعداوة شديدة من الشيعة لأنه فضح دينهم بهذه الطريقة في هذا الكتاب الرائع، كما يعني نرى أنه معتمد على كتبهم ولا يستطيعون أن ينكروا، لأن هذه أشياء صارت مطبوعة ومتداولة ويعني معروفة للجميع. يقول: كانت دوائر الغلاة في القرن الثالث تعمل على الإكثار من صنع الروايات في هذا، حتى أن شيخهم المفيد الذي يلقبونه بركن الإسلام وآية الله الملك العلام المتوفى سنة 1300 يشهد باستفاضتها. إن القراءات في تحريف القرآن الكريم مستفيضة، دي قراءات كتير ومشهورة جدا يعني مستفيضة، عند طائفته الاثنى عشرين. يقول هذا المفيد وهم يلقبونه إيه؟ ركن الإسلام وآية الله الملك العلام. ماذا يقول ركن الإسلام وآية الله الملك العلام؟ يقول في كتابه أوائل المقالات: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة، يعني مش روايتين ولا ثلاثة، دي حاجة إيه مستفيضة، عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان، والعياذ بالله، كفر بواح. وده اللي يكشف أيضا الشيعة أنه إن الكتب التي تحتوي على الروايات دي ما حقها؟ حقها أن تحرق وتنبذ نبذ النواة، وما حق من يروي هذه الروايات ويقرها؟ حقها أن يكفر، يعلن أن هذا كافر خارج من ملة الإسلام، واضح؟ ولكن التلاعب وراء التقية والروغان في الحوارات والإنكار أحيانا والتقية أحيانا أخرى، كل هذا مما يفقد الثقة في هؤلاء يعني القوم وفي دينهم. هذه الاستفاضة اللي هو بيقول إن الروايات إيه أخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان، يعني هل يبقى بعد القرآن الكريم شيء يقدس عند المسلمين؟ إذا القرآن الكريم يعني اعتقد فيه مثل هذا الاعتقاد الكفري، ما الذي يبقى بعد ذلك؟ الإسلام، هدم الإسلام من يعني أساسه. ويأتي من يعمى أو يتعامى ليقول لنا أننا لا نختلف معهم في الأصول، دي خلافات فرعية مثل الخلاف بين الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية، فهل اختلاف القرآن يطلق عليه مثل هذا الكلام؟ يقول: هذه الاستفاضة هي ثمرة الوضع والكذب على أهل البيت، والذي نشط في القرن الثالث على يد شرذمة من شيوخهم، ولو كان عند أهل البيت شيء لقرأوا به دون ما سواه ولأخرجوه للناس ولم يسعهم كتمانه، ولكن أهل البيت باعتراف الشيعة لم يقرأوا إلا كتاب الله، فعلم براءتهم من هذا الافتراء، وثبت أن دينا يستفيض فيه الباطل باطل. يعني أنتم بتقولوا أن الروايات في تحريف القرآن مستفيضة مشهورة، روايات كثير قوي قوي، فالدين الذي يستفيض فيه الباطل لابد أن يكون دينا باطلا، يبقى الدين كله كذب، وبعدين جاي في حقيقة الحقائق العظمى في الوجود كله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني جيتوا في حاجة غير قابلة إطلاقا لأدنى شك، ومن يشك فيها يخرج من ملة الإسلام. واضح؟ فهي مستفيضة عندكم، وهذا يدل على أن الكذب والباطل في دينكم مستفيض، وعلى أن هذا دين باطل ليس هو الإسلام الذي يعني جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وثبت أن دينا يستفيض فيه الباطل باطل. هذا والمفيد يقول باستفاضة هذا الكفر بين طائفته، رغم أن شيخه ابن بابويه يقول، ده شيخ بتاعه بالعكس بقى بيقول، إن من نسب إلى الشيعة مثل هذا القول فهو كاذب. وسلالة أهل البيت الشريف المرتضى وهو من معاصر المفيد بل من تلامذته يقول إن أخبارهم في هذا لا يعتد بها، أخبار من يقولون بتحريف القرآن، لأن أخبار ضعيفة لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته. فهل كل شيخ من هؤلاء يمثل مدرسة ونحلة والتشيع يجمعهم، أم هم يتلونون تلون الحرباء بحكم التقية؟ هي شيء يحير، تجد واحد يقول لا يقول كده مصحف وما بين الدفتين إلى آخره، وواحد تاني يقول لك الأخبار مستفيضة. أو أنهم قد أحكموا خطتهم وأزمعوا أمرهم على أن يظهر منهم حسب المناسبات والظروف صوتان مختلفان متعارضان حتى لا تمكن أحد من الوقوف على حقيقة المذهب. ولهذا نجد أيضا في القرن السادس ظهور الطبرسي صاحب التفسير وإنكاره لهذه المقالة كما سيأتي. إنكار مقالة مين بقى؟ مقالة ابن بابوي ومقالة المرتضى، لأنه طبعا هو بيعتبر أن كل الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم، ده اللي هو الطبرسي. ومعاصره الطبرسي الآخر صاحب الاحتجاج يصرح بهذا الكفر ويروي فيه 10 روايات، ويرى أن ما ذكره هو محل إجماع أو اشتهار بين طائفته كما سلف. أم أن الوضع لهذه الروايات إنما وقع في العصور المتأخرة ونسب لشيوخهم القدامى ليحظى بثقة الأتباع الأغرار؟ سيأتي إن شاء الله دراسة هل الإنكار تقية أو حقيقة. هذا وفي ظل الدولة الصفوية كثر الوضع لأخبار هذه الأسطورة فتجاوزت مرحلة ما سجله القمي أو الكليني أو المفيد أو فرات الكوفي وغيرهم من شيوخهم في القرنين الثالث والرابع، تجاوزت الحجم الذي سجلته هذه الزمرة إلى درجة أن شهد شيخهم المجلسي صاحب بحار الأنوار بأن أخبارهم في هذا أصبحت تضاهي أخبار الإمامة. يبقى هي بدأت الأول بروايتين في كتاب سليمان بن قيس، وبعدين شوية شوية يعني احتمال أن الناس اللي كانت بتقول أن من نسب ذلك هذا إلى الأئمة فهو كافر أو يعني كاذب، احتمال هو يكون صادق، وإنما حد بعد كده اخترع هذه الأخبار وألصق بها أو نسبها إلى الأئمة لترويجها. فبالتالي يكون هذا، وهذا ملاحظ فعلا مع مرور الزمن الروايات تكاثرت جدا، حتى أن واحد منهم هو المجلسي صاحب بحار الأنوار بيقول إيه، بيقول أن الأخبار في قضية التحريف أصبحت تضاهي أخبار الإمامة. الإمامة طبعا ده أصل الدين عندهم، أخطر شيء في عقائدهم، ركن من أركان الإسلام، ويكفروننا بسبب لا أننا لا نوافقهم فيه. فعشان يعني يدي ثقة للأخبار الواردة عندهم في تحريف القرآن يقول إن لا، إذا كان الأخبار دي يعني إن أصبحت تضاهي الأخبار التي أثبتت الإمامة التي هي أصل الدين. يقول وعندي، ده المجلسي صاحب بحار الأنوار يقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب باب التحريف والعياذ بالله متواترة معنى، متواترة متواترا معنويا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. واضح؟ فطبعا ده كلام المجلسي في بحار الأنوار، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها، طرح جميع الروايات التي فيها إثبات التحريف والعياذ بالله، يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، مش هنسخ في أي أخبار أحاديث بعد كده، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. هذه شهادة من المجلسي المتوفى سنة 1100 و1000 على تضخم أخبار هذه الأسطورة، والتي كانت مجرد روايتين في كتاب سليم بن قيس، وكانت عند ابن بابويه القمي المتوفى سنة 81 و300 لا تكاد توجد، حتى قال إن من نسب للشيعة مثل هذا القول فهو كاذب. وشيخ الشيعة الطوسي أنكر نسبة هذا إلى الشيعة، وقد أرهق نفسه النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أرهق نفسه ليجد وسيلة يتخلص بها من كلام الطوسي، لأن الطوسي بيقول إيه؟ الطوسي أنكر نسبة موضوع التحريف ده للشيعة تماما، فالطبرسي مش مخلصه طبعا، إزاي يعني القرآن منزه من التحريف. فقال والطوسي في إنكاره، إنكاره لتحريف القرآن، والطوسي في إنكاره معذور لقلة تتبعه الناشئ من قلة تلك الكتب عنده، وهذا الاعتذار لا يمكن أن يوافق عليه صاحب فصل الخطاب الذي يصر على أن يجعل كل الشيعة على مذهبه في القول بتحريف القرآن، ذلك لأن الطوسي هو شيخ الشيعة في زمانه، وهو مؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث، وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال، فلا يتصور أن يوصف بقلة التتبع أو بقلة الكتب عنده كما يقول هذا الطبرسي، بل نحن نأخذ من قول الطوسي هذا شهادة هامة أو وثيقة تاريخية تثبت أن الوضع لهذه الأسطورة لم يتسع ويصل إلى هذا المستوى الموجود اليوم إلا في ظل الحكم الصفوي، ولا يستبعد أن تضاف روايات من هذه الروايات إلى شيوخهم القدامى لخدمة هذه الأسطورة، ولا سيما والشواهد قائمة على أن الكذب في الشيعة كثير، كما تشهد بهذا كتب أهل السنة وتقر بذلك كتب الشيعة نفسها كما يأتي. هذا وشهادة شيوخ الدولة الصفوية بكثرة هذه الأخبار في زمانهم كثيرة، فكما شهد المجلسي يشهد شيخهم الآخر نعمة الله الجزائري، وهو من معاصري المجلسي ومن تلامذته وموضع ثقة الشيعة وتقديرهم. يقول هذا المجرم الضال نعمة الله الجزائري إن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على 2000 حديث، 2000 حديث تثبت تحريف القرآن الكريم، كما أنه يضع أساطيره وكتاب الله سبحانه في كفة ميزان، ويرى أن القول، شوف الشيء الخطير جدا الانتكاس في التفكير والعياذ بالله، بيضع القرآن في كفة والأخبار في كفة، ويرى أن القول بسلامة القرآن قد يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم، القول بسلامة القرآن يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم. طيب ده بقى المفروض يطعن في أخبارهم ولا يطعن في كتاب الله؟ لما يكون في يعني القول اللي بيتبنى أهل السنة والمسلمون أجمعون في سلامة كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه من أي تحريف، لو لا يعني لو يقول إنه لو قبل هذا القول فهذا يطعن في إيه؟ في أخبارهم، لأن أخبارهم مروية بنفس الأسانيد، فيبقى كمان دينهم هيتهد. فالمفروض العاقل يستنتج من كده إيه؟ أن هذا الكلام يطعن في أخبارهم وليس في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، لا هو يعز عليه أن أخبارهم تتهاوى، وتتهاوى بقى عقائدهم في الإمامة والغيبة والرجعة وكل الخرافات والأساطير، فعلى حساب كتاب الله عشان أخبارهم لا تتهاوى فهو لابد أن يقبل روايات الإيه؟ التحريف والعياذ بالله. يقول الدكتور إن ناقلا عن هذا الجزائري إن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على 2000 حديث، كما أنه يضع أساطيره وكتاب الله عز وجل في كفة ميزان، ويرى أن القول بسلامة القرآن يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم، فيقول، وهو يرد على شيوخهم المتقدمين، بيرد على الشيوخ المتقدمين من الشيعة الذين أثبتوا تواتر القراءات السبع، فهو مش عاجبه ازاي تقول بتواتر القراءات السبع، يقول إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن. فمعنى كلامه أن المحافظة على حرمة وسلامة أخباره وأساطيره أولى من القول بصيانة القرآن وحفظه. وهذا هو نفس ما قاله شيخهم المجلسي حينما قال كما مر: وطرح جميعها رفض جميع روايات التحريف يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا. يريد يوجب رفع لانهار دينكم وعدتم إلى دين الإسلام، لأن كل أخباركم أيضا هي إيه؟ أساطير وخرافات وكذب ووضع. هذا هو الخيار الصعب في نظر هذه الزمرة: هل تفقد أخبارها وبها قوام دينها ومنها تقتات رزقها باسم الخمس وبها تستمد قداستها باسم النيابة عن الإمام؟ أتخسر كل هذه المكاسب التي تجنيها أم تقول بتغيير القرآن فتجني تكفير المسلمين لها وصعوبة التبشير بدينها وتقلص أتباعها وضمور مكاسبها من بعد ذلك؟ إنه خيار صعب أمام هؤلاء الشيوخ، هل يخرجون منه بالظهور أمام الناس بوجهين وقولين، أو يرجعون إلى التقية والكتمان، أو يراعون الظروف والمناسبات والأجواء؟ الملاحظ أن شيوخ الدولة الصفوية هم أجرأ على التصريح بهذا الكفر بحكم وجود قوة تسندهم فتخف تكاليف التقية لديهم، ولهذا كثرت أقوالهم بتواتر هذا الكفر عندهم، حتى زعم شيخهم أبو الحسن الشريف وهو من تلامذة المجلسي بأنه يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع. إن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب التشيع والعياذ بالله. وقال ثقتهم محمد صالح المازندراني المتوفى سنة 81 و1000: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنا، كما يظهر لمن تأمل كتب الأحاديث، يعني كتب أحاديثهم من أولها إلى آخره. ويقول شيخهم محسن الكاشاني، عايزين بقى فتاوى بتكفير الناس دي واحد واحد ووجوب إحراق كتبهم الذي اشتملت على هذا الكفر، طعن في الكتاب الكريم، مش بالكلام اللي هو التقية وإن احنا نرفض هذا الكلام وإن احنا نؤمن بالقرآن الذي بين الدفتين إلى آخره. لا، خذوا موقف بقى حقيقي من الكتب التي تحتوي هذا الكفر وهي مقدسة عندكم، ووضحوا حكم هؤلاء الكفار الذين يطعنون في كتاب الله ويزعمون أنه من ضروريات مذهبكم. ده المنطق اللي المفروض يتخذونه وعايزين تقريب صحيح لأهل السنة. ويقول شيخهم محسن الكاشاني: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفترة، فترة الحكم الصفوي، عن حجم الروايات والأخبار عندهم. الحكم الصفوي الذي نشر التشيع في إيران بالحديد والنار والقتل والتعذيب، قتل 1,000,000 سني في إيران من أجل تحويل الأغلبية السنية في إيران إلى هذا الدين الرافضي بالحديد والنار والمذابح التي جرت منها دماء المسلمين أنهار على يد إسماعيل الصفوي، الشاه إسماعيل الصفوي. أصلا تحول الأغلبية السنية في إيران إلى هذا الدين كان بالقهر وبالإكراه، واضح؟ يقول: هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفترة عن حجم الروايات والأخبار عندهم، وهي شهادة خطيرة تؤكد تواتر هذه الفرية عندهم واستفاضتها في كتبهم، وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها. زي ما هم قالوا إن طرح الروايات التي تثبت تحريف القرآن تستوجب طرح كل ديننا، وهذا هو الحقيقة، أن من قال بسلامة القرآن لابد أن يطرح كل المرويات التي في دينهم الباطل في غير هذه القضية. يقول: وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها، فما دام الكذب عندهم يصل إلى حد التواتر، الكذب متواتر، إذن فلا ثقة بسائر أخبارهم، ولأن معظمها طبعا مش متواتر بقى أحد. فإذا كان الكذب عندكم متواتر فأولى أن نحن نرفض كل إيه أخباركم، وطبعا معظمها أحد. وكل من يذهب هذا المذهب فإنه ليس من الإسلام في شيء، وإن دين هؤلاء ليس دين الأئمة، بل هو دين المجلسي أو القمي أو الكليني أو العياشي أو غيرهم، وإن مثل هؤلاء كمثل سائر الزنادقة الذين ظهروا في التاريخ الإسلامي، وإن ذلك القناع الذي أضفوه على حقيقتهم المعادية للإسلام وأهله قد انكشف بهذه الدعوة، وإن أخبارهم التي نسبوها زورا وكذبا لأهل البيت قد ظهر كذبها واستبان زيفها بهذا الكفر المعلن. وبناء على حركة الوضع المستمرة عبر القرون، لا سيما في إبان الدولة الصفوية، رأينا شيخ الشيعة ومحدثها وخبير رجالها وصاحب آخر مجموع من مجامعهم الحديثية مستدرك الوسائل، وأستاذ كثير من شيوخهم المعتبرين كمحمد حسين آل كاشف الغطاء وأغا بزرك الطهراني وغيرهما، شيخ الشيعة حسين النوري الطبرسي قاتله الله، يرى أنه لا ينبغي عندهم النظر في أسانيد تلك الأساطير لتواترها من طرقهم، يعني ثبوتها بالتواتر يغني عن دراسة الإيه؟ أسانيد هذه الروايات في التحريف. يقول الطبرسي: إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها، بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه. والخوئي مرجع الشيعة في العراق وغيره اليوم يقول: إن كثرة الروايات اللي هي في تحريف القرآن من طريق أهل البيت تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين، ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. وبعد هذه الاعترافات من أساطين التشيع وشيوخه، هل يشك أحد يقرأ هذه الدعاوى العريضة بأن القوم قد وقعوا في درك مظلم وفي مستنقع آس؟ وكم يتألم المسلم وهو يقرأ مثل هذه الكلمات المظلمة، وكم يشفق على قوم اعتمدوا في دينهم على كتب حوت هذا الغثاء، وركنوا في أمرهم على شيء شيوخ يجاهرون بهذا الكفر، قد باعوا أنفسهم للشيطان وجعلوا نواصيهم بيده. ولكن هل الشيعة كلهم على هذا الطريق المظلم؟ وهل هم جميعا قالوا بهذا الكفر والإلحاد؟ هذا ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية. يقول: وبعدما رأينا أن معظم كتب الشيعة سقطت في هذه الهوة المظلمة، وعرضنا لشيء من مضامين هذه الروايات مما تتضح به صورتها وتتبين به حقيقتها، ثم تحاولنا التعرف على القدر الكمي، الناحية الكمية والوزن الإسنادي لهذه الروايات، ورأينا أن مهندس التشيع عمل مجاهدين على الوضع والزيادة لأخبار هذه الأسطورة عبر القرون، حتى اعترف طائفة من شيوخهم المعتبرين عندهم باستفاضتها وتواترها، وأنه لا ينبغي لذلك النظر في أسانيدها. فهل جميع شيوخ الشيعة الاثنى عشرية يتفقون معهم في هذا الحكم؟ يقول شيخهم المفيد متوفى سنة 1300 في كتابه أوائل المقالات، وهو من كتبهم المعتبرة عندهم باعتراف شيوخهم المعاصرين، يقول: واتفقوا، يحكي إجماع، واتفقوا يعني الإمامية، واتفقوا على أن أئمة الضلال، يعني بهم إيه؟ الصحابة والعياذ بالله رضي الله عنه، واتفقوا أي الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيحكي مين بقى؟ إن الإمامية اتفقوا على كذا، إجماع عندهم، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية اللي هي عصمة وحفظ الإيه؟ القرآن الكريم. وهذه شهادة مهمة واعتراف صريح من مفيد الشيعة أن سائر الفرق الإسلامية لم تقع في هذا الكفر الذي وقعت فيه طائفته، وهي شهادة تلجم أولئك الروافض الذين يحاولون من منطلق جبان أن يصموا أهل السنة بشيء من هذه الفرق. حاولوا يدسوا في الكلام إن حكي تحريف القرآن عن بعض أهل السنة عشان يزيلوا الشعور بالغربة إزاء هذا الوضع. كم محاولة مكشوفة لإثبات هذا الكفر بطريقة النسبة الكاذبة لأهل السنة. يعني هو اللي يشك في القرآن الكريم يبقى مسلما؟ لا أهل السنة ولا خوارج ولا غيره، ده خارج من الملة. وعصمة أهل السنة من هذا الضلال لا تحتاج إلى هذا الاعتراف، ولكن ذكرناه هنا لأنه صادر من المخالف، وإنصاف المخالف أشد وقعا في النفس من إنصاف الموافق، ولأن في هذا وأمثاله ما يسكت أولئك المفترين الذين يفترون الكذب ولا يؤمنون. كما أن مفيدهم يعترف أيضا بأن إجماع طائفته قائم على هذا الكفر المبين، ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا، مع أن شيخه ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق قد أنكر هذا في رسالته في الاعتقادات، وأنكر نسبة الاعتقاد بالتحريف إليهم كما مر، وتابعه على ذلك الشريف المرتضى والطوسي وهما من تلامذة المفيد، ورابعهم الطبرسي. فلما لم يشر المفيد إلى خلاف شيخه القمي؟ يعني إزاي المفيد بيقول إن الشيعة اتفقوا، الإمامية اتفقوا على موضوع أخبار التحريف، مع أن شيخه ينكر هذه المقالة أصلا؟ فلما لم يشر المفيد إلى خلاف شيخه القمي؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بأن مخالفته بسبب التقية أم ماذا؟ وليس ذلك فحسب، بل إن المفيد نفسه وفي الكتاب ذاته ذكر أن طائفة من أهل الإمامة أنكرت ذلك. ومثل دعوى المفيد يدعي النوري الطبرسي أن إجماع الشيعة قائم على هذا الكفر، إلى أن جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك حتى قال إن ابن بابويه القمي أول من أحدث هذا القول في الشيعة في عقائده. ولعل القارئ يدرك محاولة هذا الطبرسي، الطبرسي النوري الطبرسي هو صاحب فصل الخطاب، بيحاول يجعل جميع الشيعة منذ وجدوا على مذهبه في والعياذ بالله إثبات التحريف. فلعل القارئ يدرك محاولة هذا الطبرسي لأن يجعل الشيعة منذ نشأتها كانت على مذهبه، وأن مخالفة هذا المذهب كانت طارئة والحقيقة التي لا يماري فيها مسلم، ولا يشك فيها من سبر التطور العقدي عند هؤلاء القوم أن أوائل الشيعة ما كانت على هذا الكفر. ما كان خلاف الشيعة في أول الأمر إلا في مسألة الإمامة ومن أحق بالإمامة، ثم ما لبثت أن انجرت من بدعة إلى أخرى حتى رأينا شيوخهم في القرن الثالث يتسابقون للوقوع في هذا الكفر، فأورثهم ذلك ذلا وعارا ومقتا من المسلمين. فأراد ابن بابويه الرجوع بهم إلى الأصل كما هو الظاهر، ولكن عقيدة التقية لديهم جعلت محاولة ابن بابويه لا تثمر ثمارها، وتبع ابن بابويه ثلاثة آخرون من شيوخهم كلهم أنكروا هذا كما مر. فهو بيحكوا أنهم اللي خلفوا من الشيعة في قضية تحريف القرآن هم أربعة فقط، واضح؟ يذكر النوري الطبرسي بأنه لا يوجد من القرن الرابع إلى القرن السادس خامس لهؤلاء الأربعة الذين ذكرناه، ويقول إنه لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هؤلاء الأربعة. ولذلك الشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله تعالى نقل هذا القول وتحدى الشيعة أن تأتي بخامس لهؤلاء إن هم أنكروا قضية الإيه؟ التحريم. بيقول لتحداكم هاتوا واحد خامس. إذن بعدما استشر هذا البلاء في الإمامية لم نجد من شيوخهم من يعلن إنكاره لهذا إلا هؤلاء الأربعة. وقد أشرنا من قبل إلى أن ابن حزم يذكر بأن الإمامية كلها على هذا الباطل إلا ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة الشريف المرتضى. وقد تحدث شيوخهم أن الإمامية لم تتفق على هذا الكفر، يقول صاحب قوامع الفضول إن المحكي عن ظاهر الكليني وشيخه علي بن إبراهيم القمي والشيخ أحمد بن أبي طالب التبرسي صاحب الاحتجاج وقوع التحريف والزيادة والنقصان فيه، بل وحكى ذلك عن أكثر الأخباريين وعن السيد الصدوق والمحقق إنكار ذلك، بل وحكى عن جمهور المجتهدين. وظاهر الصدوق في اعتقاداته أن المراد بما ورد في الأخبار الدالة على أن في القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين رضي الله عنه كان زيادة لم يكن في غيرها أنها كانت من باب الأحاديث القدسية للقرآن. كذلك أشار الطبرسي في فصل الخطاب إلى مثل ذلك وتوسع في ذكر الذاهبين إلى التحريف، فمما قاله اعلم أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها اثنان. قضية القرآن أقوال المشهور فيها اثنين، الأول وقع التغيير والنقصان فيه، ثم ذكر من قال بذلك من شيوخه ونقل كلمات بعضهم في هذا، ويلاحظ أنه يحاول مبالغة في جعل معظم ريالات طائفته على هذا القول، بل إنه ذكر مصنفات لا يوجد لها عين ولا أثر، وذكر أنها تسمى باسم التحريف أو التبديل، واستظهر أن أصحابها كانوا على مذهبه. طيب ممكن الذي يعرضه يقول له طب وإيش عرفك من عنوان الكتاب ويمكن التحريف، يعني بيرد على جريمة التحريف، ليه بتحملها لأن التحريف والتبديل معناها إثبات قوة التحريف؟ ممكن يكون التحريف دي للرد على من يقولون به. ثم ذكر القول الثاني فقال الثاني عدم وقوع التغيير والنقصان فيه، وأن جميع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين، وإليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى وشيخ الطائفة في التبيان، ولم يعرف من القدماء موافق لهم، يعني في إيه؟ في إثبات التحريف، إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة، والظاهر أنه أراد منها الصدوق وأتباعه. فقوله لم يعرف من القدماء موافق لهم يعني قدماء شيوخه الإمامية الرافضة، أما أسلفهم من الشيعة فلم يصل بهم الأمر إلى هذا الحد. ثم قال هذا النوري، ثم شاع هذا المذهب اللي هو مذهب إنكار التحريف بين الأصوليين من أصحابنا، واشتهر بينهم حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية إنه حكي عليه الإجماع، ثم حاول رد دعوى الإجماع ليجعل جل الشيعة الاثنى عشرية على مذهبه. إذن هل ننتهي من هذا إلى أن الاثنى عشرية لم يتفقوا على هذا الكفر، بل لهم قولان في هذه المسألة كما أشار إلى ذلك الأشعري في مقالاته كما سلف، أو أنه قول واحد والإنكار تقية؟ هذا ما سنعرض له في المسألة التالية، وهي هل إنكار المنكرين لهذا الكفر من الشيعة من قبيل التقية، أم أنه لهم في هذه المسألة رأيان ومذهبان؟ وهذا ما ندرسه إن شاء الله الأسبوع القادم في ختام بحث موقف الرافضة من قضية تحريف القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.